Book 2 24 24 المواعيد kokkusaamine هل قد فاتك الباص للتو الحافلة jäid sa bussist maha. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. ما أوتسين سند بول تندي. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ كاس سول أي أولى موبيلي كاساس. كن دقيقا في المرة القادمة. Ole täpne järgmine kord. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Võta järgmine kord takso. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Võta järgmine kord vihmavari kaasa. غدا عندي عطلة. Homne päev on mul vaba. هل سنلتقي غدا؟ Kas saame homme kokku. يؤسفني غدا لا يناسبني. Mul on kahju, kuid homme ei sobi mulle. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ On sul sellel nädalavahetusel juba midagi ees? أو قد صرت متواعدا؟ Või oled juba midagi kokku leppinud? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Ma panen ette, et me saame kokku nädalavahetusel. هل نقوم بنزهة؟ Kas lähme piknikule? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Kas sõidame randa? هل نسافر إلى الجبال؟ Kas sõidame mägedesse? سأخذك من المكتب. Ma tulen sulle büroosse järgi. سأخذك من المنزل. Ma tulen sulle koju järgi. سأخذك من محطة الباصات. الحافلات. Ma tulen sulle bussi peatusesse järgi.